الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، تزودوا من الأعمال الصالحة فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، يظلكم في هذه الليلة شهر عظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فرض الله صيامه وندب لكم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكونوا عباد الله من المشمرين في الطاعات في هذا الشهر العظيم، كونوا عباد الله من المقبلين على الله عز وجل، من الراجين لعفوه، الخائفين من عقابه. أيها المسلمون، كما تقدم في خطبة سابقة أن صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وأن الصبيان يعودون عليه، وأن من أفطر فيه من غير عذر وجب على إمام المسلمين تعزيره وتأديبه حتى لا يكون قدوة سيئة في الشر، وأن الواجب على المسلمين في هذا الشهر أن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر، فإذا رأوا مفطرا زجروه وعدبوه ورفعوا أمره للسلطان ليقيم عليه حد التعزير، لأن الفطر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب. أيها المسلمون، صيام شهر رمضان إكمال لأركان الإسلام الأربعة، وقيام الصلاة، صلاة التراويح في رمضان، رفع لدرجات العبد عند ربه. أيها المسلمون، أقبلوا على ربكم في هذا الشهر العظيم بتلاوة كتاب ربكم وبالصدقات المستحبة والواجبة، أقبلوا على ربكم بالتضرع والدعاء، فإن الأمة الإسلامية مرت عليها دهور وهي في ضعف، وهي مستضعفة، وهي مستذلة، بينما كانت في العصور الزاهرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم، كانت الأمة منصورة، وكانت الأمة في رفعة، فغزوة بدر الكبرى وقعت في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان، فكانت الأمة ظاهرة لما كانت مقيمة لشعائر الله، لما كانت مؤدية لما أوجب الله عز وجل عليها، لما كانت متعلقة بخالقها ورازقها وباريها. فلما ضعفت الأمة وكثرت فيها الذنوب واستحكمت على القلوب المعاصي، ضعفت الأمة وخارت، فأصبحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. ولا نصر للأمة ولا عز إلا برجوعها لدينها وبقيامها بما أوجب الله عليها من الأركان الخمسة ومن أركان الإيمان الستة، ومن الإحسان، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن القيام بجميع شعائر الدين وعدم التفريط بشيء من ذلك. أيها المسلمون، أقبلوا على هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والواجب عليكم معاشر المسلمين أن تقبلوا على كتاب ربكم في جميع الأوقات والأزمان، وأن يكون هجيراكم، ولكن السلف كانوا يحرصون عليه في هذا الشهر العظيم ويتأملونه ويختمونه مرارا ويتفقهون في أحكامه ويتبصرون في آياته، ويفتح الله عز وجل على قلوبهم من المعارف فيه ما لا يفتح عليها في غيره. فأقبلوا على كتاب ربكم قراءة وحفظا وفهما وتأملا. أيها المسلمون، لا تجعلوا شهر صومكم كبقية الشهور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سابه أحد أو شاتمه وهو صائم فليقل إني صائم. وهذا فيه رفعة للصائم وإعلاء لشانه، وأنه في عبودية تستلزم السكينة والطمأنينة وعدم الجدال والخوض والمراء. أيها المسلمون، لا تجعلوا ليالي رمضان كغيرها من الليالي، اجعلوها عامرة بطاعة الله من أداء صلاة التراويح ومن المجالس الطيبة التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، على كتاب أو سنة أو أخلاق فاضلة. أيها المسلمون، أيها الشباب، إن بعض الناس هداهم الله يصوم شهر رمضان ويصلي التراويح، ولكنه يفسد ما صنع، وربما أبطل عمل النهار بعمل الليل، سائلين الله السلامة والعافية، وذلك من خلال سهره على الأفلام الماجنة، الأفلام الخليعة التي تعرض في هذا الشهر، ويستعد أولئك المجرمون لنشرها بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على الخنا ومشتملة على المومسات الداعرات الفاجرات، ومشتملة على الاستهزاء بالدين، ومشتملة على درك الأخلاق والرذائل، ومشتملة على كل شر، بعيدة عن كل خير. لا يا عباد الله، لا أيها الشباب، أقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب منكم أن يمضي وقتا من الليل فليقضه بطاعة الله مع صحبة طيبة يتجالسون ويتدارسون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أفضل تلك المجالس. أيها المسلمون، تقربوا إلى الله عز وجل بصيام هذا الشهر، واستبشروا بقدومه، لأنه شهر رحمة وشهر بركة وشهر تصفد فيه الشياطين، وشهر تفتح فيه أبواب الجنان، وشهر تغلق فيه أبواب النيران. فطوبى لمن كان فيه من المقبولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، صلاة التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها 3 أيام في حجرته بجوار مسجده واقتدى الناس به، فلما ازدحم المسجد بالناس ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكتب هذه الصلاة على أمته ثم لا يطيقونها، فلم يخرج للناس في الليلة الرابعة، فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يعمهم، فقال: إنه لم يخف علي صنيعكم، ولكني خشيت أن تكتب عليكم. فأخذ الناس يصلون التراويح جماعات وأفرادا، وهكذا استمر الأمر في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عن الجميع. فلما استقرت الأمور ودخل عمر بن الخطاب ليلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الناس يصلون أوزاعا متفرقين، فقال: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان خيرا له. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من القراء الحفظة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج ليلة أخرى وإذا هم يصلون خلف إمامهم، فقال: نعمة البدعة من عمر. ومعنى ذلك: نعم ما أحييت، نعم ما أحييت من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عمر رضي الله عنه لم يحدث بدعة، إنما أحيى سنة كانت قد فعلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تكتب على الناس. فلما زال المحظور وزالت الخشية من فرضها أحياها عمر رضي الله عنه. أيها المسلمون، والسنة أن تصلى التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو زاد الإمام فصلى بالناس 21 ركعة أو أكثر أو أقل فلا ينكر عليه، لأن صلاة الليل مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ولكن السنة هي أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يتأنى الإمام، أن يتأنى الإمام في صلاة التراويح، وأن لا يستعجل في الركوع والسجود والقراءة، لأن بعض الناس لا هم له إلا ختم القرآن، وهذا أمر لا ينبغي، لأنه من المراء الذي لا يحبه الله. ولكن يجب على الإمام أن يكون همه الأعظم هو عبودية الله عز وجل وطاعة الله وإسماع المؤمنين القرآن، إسماع المؤمنين القرآن بتدبر وبخشية وبتعني، حتى يستفيد الناس من كلام الله عز وجل. أيها المسلمون، صلوا صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فصلوا صلاة التراويح جماعة، واحذروا من التفريط فيها، لأنها غنيمة باردة، ولأنها فرصة سانحة قد لا يعوضها المرء، ولا يدري الإنسان متى ينقضي أجله. فالله الله بالقيام بعبودية الله عز وجل في هذا الشهر وفي غيره. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، تجنبوا في هذا الشهر فضول الطعام وفضول الكلام وفضول النظر، لأن الفضول توجب موت القلب، نسأل الله السلامة. ولا تكونوا كأولئك الذين جعلوا شهر رمضان شهر المواعد وشهر المأكولات وشهر المشروبات، بل اقبلوا على الله عز وجل وتناولوا ما أباح الله لكم من الطيبات، والحمد لله على ذلك. ولكن لا تحولوا هذا الشهر إلى شهر تنوع في الأكل أو في الأطعمة والأشربة. أيها المسلمون، احمدوا الله عز وجل على ما أنعم عليكم من نعمة الأمن والإيمان، وأنكم ستصومون هذا الشهر وأنتم آمنون في أوطانكم، وأنتم مجتمعون على على إمام واحد، وأنتم مجتمعون على التوحيد والسنة والمنهاج. لقد مر على أهل الإسلام عصور لا يستطيعون صيام رمضان من الخوف والنهب والسلب، وكذلك من القلة والجوع، أما أنتم ولله الحمد ففي رغد من العيش،